إذا أراد بالعبد خيرا شرح قلبه لذلك فانفسح وانشرح. وكان من أسباب ذلك الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. فالقلوب مشبهه بالماء ومشبهه بالنار النور، فان القلب الحي السقيم مادته الحياه من الماء ومادته النور، والقلب الميت ليس كذلك، مادته الخبث والظلمه. فالمؤمن لصفاء قلبه وسلامة عقيدته هو في نور وفي حياة، لأنه يرى بنور الله ما فيه سعادته ونجاته، وفي قلبه من الحياة والبصيرة ما يجعله يختار الطيب ويدع الخبيث، ويسير في النهج الصالح الذي قام عليه النور، ويدخل النهج المظلم الخبيث الذي فقد النور. والله جعل رسوله نورا وكتابه نورا، وخلق الملائكة من النور وهم حملة مشعل الهداية، وخلق الشياطين من النار، وخلق الإنسان من طين. فالمادة التي بها الحياة هي مادة الماء ومادة النور. فينبغي المؤمن أن يحرص على استقامة قلبه باتباع الكتاب والسنة وباكتسابه الحلال الطيب وبعده عن ما حرم الله من الخبائث التي تكسب قلبه خبثا وقسوة ومرضا. فاكتساب الحلال والاستقامة على طاعة الله كل ذلك يكسب القلب حياة ونورا، والمعاصي والكسب الخبيث يكسب القلب قسوة وظلمة. فعلى حسب صلاح القلب واستقامة صاحبه مع الله يكون نوره وتكون حياته، وعلى حسب انحرافه عن الطريق السوي وقلة علمه بالله ودينه تكون ظلمته وتكون قسوته. فمن استقام قلبه مع الله بطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والفقه في دينه استقام أمره من جهة الحياة ومن جهة النور. ومن غلب عليه الجهل والهوى غلبت عليه مادة الظلمة ومادة الخبث والقسوة. فالمؤمن يحاسب نفسه، وهكذا المؤمنة صاحب القلب الحي يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى تستقيم أحواله وحتى يسير على الطريق السوي وحتى يكون في جملة الأخيار وفي جملة أولياء الله الذين استناروا بنور الله وساروا على منهجه الذي رسم لعباده، فعاشوا في نور وفي حياة طيبة بخلاف الذين أعرضوا عن شرع الله ودينه وعما جاءت به رسله واتبعوا الهوى، فإنه يغلب عليهم بسبب ذلك القسوة والظلمة، قسوة القلوب وظلمتها.